اصحوا يا بشر. هي الدنيا بتلف بيك كده ليه؟ هو في ايه؟ وانا وانا استطلت الواحد عمل دماغ عالية قوي. لا مؤاخذة مشي، اعوذ بالله، اصلي مش واخد بالي. ايه ده شيطان؟ ايه ده؟ ايه الاشكال دي وانا في مصر؟ انا اسف يا عم الشيخ، اديني ايدك لما اقومك. اعوذ بالله، النتانة اللي جاية من ناحيته دي دخلت من بكابورت. طلع منين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو ده واد ولا بيت؟ ده مسخوط من المساخيط. طلع لي منين؟ ايه ده؟ هو الراجل ده ماله منور كده ليه؟ وريحته حلوة اوي، ده من الملايكة ده ولا ايه؟ انت مين؟ انا مين؟ مش عارف. انت رايح فيه؟ وانت رايح فيه؟ مسكين مسكين والله. انا مسكين؟ ايه رايك يا ابني؟ ما تيجي معايا؟ انا اجي معاك فين يا عم الشيخ؟ اما انا بقى عارف على فين، الى مأوى التائهين. تعال معايا معايا الى بيت الله لصلاة الفجر. نسمة جميلة. تعال تعال تعال تعال، يلا. ادخل يا ابني. لا لا لا لا، مش هقدر اخش يا الشيخ، ده انا عامل بلاوي. ادخل يا ابني ما تخافش، ده ربك بيقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. تعال يا ابني استعن بالله. حاضر يا الشيخ. الله، المكان ده مريح قوي. الحمد لله على السلامة. تفتكر يا شيخ بعد كل اللي انا عملته ده ليا توبة؟ تفتكر ربنا هيساعدني؟ ربنا هيقبلني؟ ان شاء الله. ابشر اطمن. وخد صاحبنا تريقة للصبح، خدنا على جناحك يا عم. ادقل يا مولانا. ايوه يا سيدي، هتجيلك معونات من ايران. بس صاحبنا الدروش بيحكوا عليه السنية، عملوا له غسيل مصري. يا ترى صاحبنا هيبقى جدع ولا هينزوى يومين ويرجع؟ غير هلم اردم وتيجي الشلة. امشي يا اللي جه هنا هقطعه. امشي يلا، اشوفش وشك هنا تاني. التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم حكاية تائب لفضيلة الشيخ محمد حسين عقوب. والآن مع الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، دعوني الليلة أحكي لكم قصة. قصة هي حقيقية واقعية جدا، وتلمس كل منا لمسة ما. كل واحد مننا له في هذه القصة أي لمسة.

خاف من المنظر. راح الواد ناطق في اللحظة دي؟ لا مش قادر ينطق. الشيخ يبصله يلاقي سواد تحت عينيه، سواد في شفايفه، سواد في وشه كأنه ظلمة. الشيخ يبص على ايه ده؟ حتة سكسوكة في دقنه وشعره متنطور في دماغه كأن عيل لعب بمقص في راسه. ايه ده؟ الشيخ قرر يهرب بيجري. راح صاحبنا انا اسف يا عم الشيخ. فهي الشيخ قال له انت مين؟ واندعش الشبكة. انا مين؟ والله صحيح انا مين؟ هو انا مين؟ ابتسم الشيخ وقال مسكين مسكين والله. أم الولد قال له أنا؟ أنا مسكين؟ قال له يا ابني أنت رايح فين؟ وأنت رايح فين؟ حط الولد إيده على دماغه تاني. رايح فين؟ والله سؤال برضه. هو أنا مين؟ ورايح فين؟ الله شوف الكلام الجميل يا أخي. وما حدش قال لي كده ليه من زمان؟ هو أنا مين؟ أنا مين؟ وأنا رايح فين؟ هروح على فين؟ والله ما انا عارف، والله ما انا عارف يا عم الشيخ. ما تقول لي انت. ابتسم الشيخ قال له ايه رايك يا ابني ما تيجي معايا؟ قال له معاك. اجي معاك فين؟ قال له اما انا بقى فعارف على فين، الى مأوى التائهين، ملاذ الضائعين، ضالة الحائرين، راحة المتعبين، امان وملاذ الخائفين. تعال معايا إلى بيت الله، بيت ربي الغفور الرحيم، العليم الحليم، الودود الكريم. تعال ما تخافش. وطبطب الشيخ عليه وخده في إيده ومشي. تعال يا ابني ده صلاة الفجر نسمة جميلة. تعال يلا. ومشي الولد مع الشيخ وهو حاسس كأنه تحول إلى تمثال من تلج، حاسس كأنه مسلوب الإرادة. مشي في إيد الشيخ، مشي، ولكن حاسس الولد إنه من جواه عمال يقول أنا مين ورايح فين. مشي حد ما وصلوا لباب المسجد. وقف قدام باب المسجد بهر النور كأنه أول مرة يشوف نور أبيض. كان عايش في الأزرق في الأحمر تحت الأرض، بهر النور، مسجد منور قوي. وقعت عينيه على الركع السجود. الله إيه الناس دي؟ رفع عينيه كده لقى لوحة كبيرة معلقة في وش الباب. الله فزعته كده كلمة الله. نزل عليه ما شافش غير سطر واحد، يهدي الله لنوره من يشاء. لقى نفسه وراح لافت وشه تاني الظلام وحس جواه صراخ صوات. أبكل هذه القاذورات أدخل بيت الله؟ مش ممكن. كيف تدخل الظلمة بيت النور؟ كيف لهذه الكآبة المظلمة أن تعبر بوابة الطهارة والنقاء؟ كيف بكل مآسي السنين، خطايا وأخطاء، أن أقف بين هؤلاء الأطهار؟ أو أقوى على مفارقة ما كنت فيه؟ أو أستطيع أن أعبر هذه القنطرة؟ لا لا لا لا. صراخ في داخله جواه لسه ما بينطعش. ووقفت عتبة المسجد الخشبية التي تخلع عندها الأحذية كأنها سد منيع يحول بين القذارة والطهارة، ويجره الشيخ وكأنما تسمرت قدماه كأنه اتلزق في الأرض، لا يستطيع أن يرفع رجله ولا أن يخلع حذاء، وصار وجهه يتردد داخل المسجد شايف النور وخارج المسجد شايف الظلام، وهو واقف وكأن على العتبة دي وقفت قدامه البنت اللي ماشي معاها، الولد صاحبه في الشم والتدخين وقف قدامه في اللحظة دي، شاف وش أبوه المحطم المتحسر على ولد ضايع، شاف وش أمه ودموعها مغرقاها وعمال تقول ربنا يهديك يا ابني، وقف على باب المسجد وقدامه الشلة، السيجارة، الكاس، ورقة الكوتشينة، المايوه، شاشة السينما، خشبة المسرح، أموال الحرام، الزنا، الرقص، الشرب، وقفت سد قدامه ما بقاش شايف، وخرجت من بقه المرة دي لا، خرجت بكل قوة، خرجت بوجع، حط ايديه على الباب وركن راسه، لا مش قادر، لا ما اقدرش، لا. والشيخ يجره، يا ابني، مسك ايده، ادخل يا ابني ما تخافش، ده ربك بيقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يبص الوقت في وش الشيخ نور مبهر، ويبص الناحية التانية ظلام، ويبص إيد الشيخ الممدودة الطهرة، يمسك إيد الشيخ مش قادر، وبعد تردد وترقب نزع إيده من إيد الشيخ بمنتهى القسوة، ولا لا ما اقدرش لا، وجري ليغوص في بحر الظلمات مرة أخرى، لا أستطيع ما اقدرش مش قادر. فضل يجري في الشوارع لحد ما وصل للبيت، فتح الباب، دخل أوضته، اترمى على السرير، دفن وشه في المخدة وفضل يبكي وينهار، ورفع راسه لحظة كده يسترجع الذكريات، وكأن القصة دي اللي حصلت مع الشيخ ومضت نور كده في وسط ظلام حياته، وفضل يفكر ويبكي بحرقة، وقعد كده بتعادل، الله، هو أنا ما دخلتش ليه؟ مرضتش ليه؟ ما وافقتش ليه؟ ورجع تاني يسكت، لا ما اقدرش، لا مش قادر، ازاي انا اقدر ادخل الجامع ده؟ لا لا، طب انا عايز ادخل، لا مش هقدر. ولقى نفسه بيرفع راسه كده، يا رب يا رب يا رب، ودفن راسه تاني في المخدة يبكي بحرقة، وهو مش لاقي غير كلمة يا رب، وعاد يفكر انا هقدر اخرج من اللي انا فيه؟ هقدر يوم استغنى عن السيجارة، عن الشلة، عن البنت؟ معقولة ممكن ابطل مزيكا شقاوة؟ معقولة اسيب الصياعة وابقى في الجامع مع الناس الغلابة دي؟ معقولة؟ يا رب انا مش عارف، هو انا عايز ولا مش عارف. ويبكي ويدفن راسه ويصرخ ويرفع راسه يقول يا رب. قاعد يفكر ممكن يجي يوم واتطهر انضف وابقى زي الراجل المحترم ده، يا خرابي لو بقيت نضيف كده، بس ممكن. معقول انا؟ انت بتحلم، هو اللي حصل الليله اللي فاتت ده ولا انا كنت بحلم؟

فين الشيخ؟ فين الشيخ؟ فضل يلف حوالين المسجد ووقف لحد ما شاف الشيخ جاي من بعيد، جري عليه تم في حضنه، قعد يقبل وجهه ويمرغ وشه في لحية الشيخ. الله الجنة، حس ان هو في حضن الشيخ ده في امان. انت كنت فين من زمان؟ ومسك في ايد الشيخ وقال له بدور عليك، انت كنت فين؟ خدني معاك. قال له تدخل؟ قال له ادخل، خلاص خلاص انا تبت. الشيخ قال له انت بتفكرني بانك انت ان عدت الينا قبلناك. ملقاش الشيخ غير الكلمة دي، عصيتنا فامهلناك، وتركتنا فتركناك، وان عدت الينا قبلناك. قال لي الشيخ يا شيخ على فكرة انا حاسس ان انا هبقى كويس ان شاء الله، بس انت دعيلي، انا حاسس بحاجة حلوة جوايا بس خايف، خايف لا تضيع. ساعدني، هتساعدني؟ اقف معايا، شدني شدني. جروا الشيخ لحد ما دخلوا المسجد ووقفوا يصلوا، والولد هيمان طاير في دنيا تانية. وخلصت الصلاة وهو مش مصدق، انا فين؟ ايه ده؟ انا مين؟ ليه كده؟ ياه، رجع وركن ظهره كده على الحيطة وركن دماغه ولسه بيقول يا رب عشمان فيك قوي ما تضيعنيش. وجي الشيخ طبطب عليه ومسح على راسه، قال للشيخ وانا كنت فين؟ كانت كل السعادة والراحة دي غايبة عني، فين؟ كنت فين؟ بصوا للشيخ كده وقال له الحمد لله على السلامة. اتعدل وبص للشيخ كده وقال له يا شيخ هو انا ممكن اتغير بجد؟ والله لا، قول لي بجد، هل يمكن ان اتغير؟ تظن اني ساصلح؟ تعتقد اني استمر؟ شيخ هو الامر سهل، بعد كل اللي انا عملته ليا توبه، ربنا هيقبلني؟ هيقبل توبتي؟ هيساعدني؟ تفتكر يا شيخ ان ربنا هيرضى عني بعد كل اللي عملته ده؟ تفتكر يا شيخ ان انا هقدر ابطل الحاجات الوحشه اللي كنت اعملها دي؟ تفتكر ان انا هقدر اصلي واتظبط وابقى راجل محترم كده ونضيف؟ تفتكر هل ساتخلص من الماضي؟ معقوله يا شيخ؟ معقوله؟ جاوبني بصراحه، قل لي والله انا مش هزعل بس طمني، هنفع؟ وكان كل ما يسال الشيخ سؤال الشيخ ابتسامه عريضه يهز راسه ويقول له ان شاء الله هتنفع، ابشر، ممكن، اطمن، توكل على الله، استعين بالله، شد حيلك. وكان الولد عينيه ما بيتفرقش وش الشيخ، عمال يبص للحيه البيضه العريضه والوش المنور، مش انا ها بيقول وش المنور، والشيخ يعمل كده يهد جواه كل حاجه وحشه كده، يفتح جواه طاقة نور. حس ان الولد ان هو بيكبر بيقوى هيثبت. قال طب يا شيخ والله تقول لي بجد، طب اعمل ايه؟ وكل اللي هتقول لي عليه هعمله، اعمل ايه بقى من دلوقتي كده؟ خليك معايا. قال له هنقول الاذكار ونقرا شوية قرآن. مستعد؟ قال مستعد. اقعد واحد مع الشيخ وبدأ يدوق ويشبع ويستمتع. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والشيخ يقول وهو يقول وراه ومع كل كلمة يسأل الشيخ هي يعني إيه دي؟ وإحنا بنقول دي ليه؟ ونعمل بيها إيه؟ والمقصود إيه؟ وبدأ صاحبنا يفهم دين يتغير. ولازم الشيخ فضل مع الشيخ ليل ونهار. وتيجي الشلة امشي يا اللي جه هنا هقطعه، امشي انا اشوف شوشك هنا تاني هتباحك، فاهم ولا لا؟ طفشهم. قال له بس ده هو بس صاحبنا الدروش بيحكوا عليه السنية، عملوا له غسيل مخ. طفشهم بقى مع الشيخ ليل ونهار، قاعد في المسجد يصلي يقول أذكار يتعلم قرآن يروح يحضر درس. بدأ بقى يغير مايكل جاكسون، يغير مش عارف مين، غير اقلب اردم، وبدأ يسمع قرآن من شاوي والحصري، يسمع قرآن عبد الباسط. الله بيجري قلبي الراجل ده جدع كده لسه. وبدأ يستوي واحدة واحدة، يسمع الشيخ ويسمع الشيخ أبو إسحاق الشيخ محمد حسان، يسمع الشيخ، بدأ يسمع الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني، يحس إن الحاجات دي عمالة تغرز جواه. توقفه كده يجمد يبقى راجل ينشف يستحمل. بدأ يكبر ولحيته تظهر والناس كلها يا ترى صاحبنا هيبقى جدع ولا هينزوى يومين ويرجع. وخد صاحبنا تريقة للصبح، ابقى خدنا على جناحك يا عم، ادقلنا يا مولانا. ايوه يا سيدي هجيلك معونات من ايران كده للصبح. خدت رياه وهو سبحان الملك ثبت وجمد وقف على رجليه وطولت لحيته والجلبية البيضة والعمامة مرة والغطرة مرة والحمرة مرة والبيضة. ايه يا عم الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ الله الله الله. ومرت سنين، سنة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وصاحبنا ماشي في السكة دي سكة الدين. ولكن طول المدة دي حاسس إن في حاجة غلط، في حاجة ناقصة. ليه؟ بدأ يحس، وخصوصا بعد سنة كده سنة ونص، إن مبقاش الحماس الأولاني، الحلاوة الأولانية بدأت إيه؟ تخف شوية. كان يزعل قوي لو ضاع منه فجر، ويعيش طول اليوم متكدر مستغفر. بدأ يضيع فجر ويجر التاني والتالت عادي. وبدأ كان الأول لا يمكن عينه تقع على بنت كده، خلاص استغفر الله استغفر الله يا رب توب علي يا رب يا رب يا رب تبت. بدأت عينه تقع على واحدة واثنين وثلاثة. البيت فيه تلفزيون، وفي الأول كان بيعمل مشاكل، يا بابا ما تخلينيش أرجع تاني للبلاوي السودة، اقفلوا الهباب ده أنا بتعب. دلوقتي بدأ برضو إيه يبص بصة تطول شوية. بعد أربع خمس سنين ست سنين بدأ يحس لا لا لا لا لا ده في شهوة للمعاصي تاني، يا دي المصيبة تاني. يفكر انه يعصي ربنا، ونفسه تقول له مش مشكلة هنعصي ونتوب ما احنا عارفين توبة هنتوب هنتوب هنتوب ربنا غفور رحيم فيش مشكلة. بدأت نفسه تروده يا ترى الواد فين دلوقتي. لا لا لا وبدأ يسمع من واحد بيزعق ان ابن القيم بيقول ان من علة للتوبة التفات القلب الى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته، فربما هاج وربما تنفس. قال ده الكلام ده بقى عندي ما في علل. بدأ يتكلم مع واحدة يطول الكلام شوية، التهريج زاد شويتين. إلا قال لا لا لا بدأ يسمع أغنية يدندن معاها، بدأ يشتاق بقى. هو التصييف حلال ولا حرام يا عم الشيخ؟ قال لا لا صاحبنا اتخض فزع ارتبك، قعد يحط ايده على دماغه كده وبعدين واخرتها. قال لا ده انا بقيت زي الناس العاديين، لا ده انا كده هرجع تاني، لا لا يا رب يا رب ده انا كده في خطر. جاري يا الشيخ، فين الشيخ فين الشيخ، دور على الشيخ لحد لا الشيخ. قال تعال عم الشيخ انت حبيبي انا في خطر، انا خايف على نفسي، الحقني هضيع. قال له ايه مالك؟ قال له مالي؟ حاسس ان انا هرجع تاني. هترجع لايه؟ قال له خايف اموت على كده تبقى مصيبة. يا شيخ انا بحب ربنا، انا والله عايز الجنة، والله العظيم عايز اموت شهيد حيات ربنا، والله والله والله انا انا انا انا انا بكره المعاصي بس انا خايف. حاسس ان يا شيخ انا حاسس ان جوايا في حاجات بدات تظهر تاني. الشيخ قال له طب تعالى ارقد قول لي ايه قصتك. قال له قصتي، وراح حكي له صاحبنا كل القصه اللي فاتت دي. معلش انا جبت لكم الاخر. حكى له القصه دي وعادله الشيخ وقال له شوف يا ابني انت لابست ثوبا ناصع البياض على قلب اسود نجسته الخطايا. قال له يا ابني ماضي السنين ده مش ببلاش، مش سهل، ده كل ده وحل داخلك رواسب الجاهليه، المعاصي، الذنوب، الافكار، التصورات. انت كنت في نشوه البدايه زي العربيه اللي كانت خدت زقه فمشيت شويه لكن وقفت. دلوقتي بدات تظهر الرواسب دي تاني تطفو على السطح وتبان. قال له صح، ده انا في لحظه نرفزه لقيت الالفاظ الوحشه تاني على لساني، ده انا زعلت مع اخ لقيت نفسي قررت ان انا ادور افتكرت صحبه السوء واخلاصهم ليا تاني، ده انا قال له صح ده الحاجات دي فعلا موجوده كلها جوايا ونايمه بس بتظهر وبتبان اوقات واوقات. شبط في ايدين الشيخ وحضنه. اعمل يا شيخ؟ قال له ما تخافش انت لازم نعمل لك عمليه. عمليه ايه؟ قال له لا اصل العلاج الموضوع ده لازم بلطه وسكينه ومشرط وملقط وجفنه عشان نفتح ونطلع. قال له لا انا بخاف. قال له لا ما تخافش، البلطه عندنا قال الله وقال الرسول، تفصل الحق عن الباطل. خافش يا ابني، السكينة عندنا اللي بتقطع الباطل وتبينه الدين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. تستبين السبيل، تبان، تفتح، توضح، تظهر عشان تعرف الحق مش باطل، احنا محتاجين عملية، بس دي محتاجة عدة امور. اول حاجة صدق الاعتراف والعزم على التخلص. لازم انك تصدق في انك تعترف ان جواك وساخة عايزة تنضف. لازم صدق الاعتراف والعزم على التخلص، تعترف فعلا زي الصحابة كان يجي بعضهم لبعض ويقول له ايه، ان قلبي قسى فلينه لي، زي الصحابي اللي كان بيقول بنا نؤمن ساعة، زي قصة ابو ذر رضي الله عنه لما شتم صحابي عيره بامه، أما الرسول قال له ايه ما تصلي عليه، انك امرؤ فيك جاهلية. ما امس قال للرسول جاهلية ايه يا رسول الله، احنا بعد الدين ده كله صلينا وصمنا وحجينا وجاهدنا وصبرنا وتعذبنا في سبيل الدين، جاهلية؟ اعترف ان في جاهلية وبدأ يطلعها. اول حاجة صدق الاعتراف والعزم على التخلص. اثنين الاستعانة بالله وصدق اللجوء اليه. يا ابني لازم تعرف ان السكة دي من غير ربنا ما انتش نافع. ربنا قال اياك نعبد واياك نستعين، مش اياك نعبد بس، واياك ايه نستعين. فلازم استعانة بالله، لازم صدق اللجوء اليه، لازم تبرؤ من الحول والقوة، لازم تقول له يا رب انا محتاج لك، لو سبتني اضيع. تعلم انك تقول اللهم كن لي ولا تكن علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي. لازم يا ابني تبات الليله دي ساجد تشتكي لربنا نفسك الاماره بالسوء، قلبك الاسود، وتقول ربي اني مغلوب فانتصر. صدق اللجوء والاستعانه نمره ثلاثه يا ابني، ودي مهمه جدا، الاستعداد والقابليه. عندك استعداد، مستعداد لايه؟ استعداد انك تضحي. اضحي بايه يا عم الشيخ؟ بكل حاجه اللي يقول لك عليه ربنا تنفذ. يبقى عندك استعداد، مش بس استعداد، وقابليه انك تقبل العلاج. لابد يبقى عندك استعداد وقابليه. سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما كان بينقي الناس اللي يدعوهم للاسلام اللي عندهم ايه؟ استعداد وقابليه. عشان كده لما عرض الاسلام مره على ناس فقالوا له يا رسول الله ان هذا الامر مما تكرهه الملوك، فلذلك ان اردت ان نحميك مما دون مياه العرب فعلنا. فقال صلى الله عليه وسلم لا، انه لن يلي هذا الامر الا من احاطه من جميع جوانبه. هي دي القابلية والاستعداد، ان يبقى عندك استعداد تاخد الدين كله من اوله لاخره، الدين ككل حتة واحدة، مش حتة وحتة، مش اللي على مزاجك ولا اللي على هواك. الاستعداد والقابلية. قال له يا شيخ طيب ده الامر ده صعب اوي، وانا شايف السكة دي عملية كبيرة وهتطول. انا في نفسي حاجة عم الشيخ، عشان انا هطلع لك كل اللي جواي، لكن في البداية انا ليه كده؟ هو انا ليه كده؟ ليه الوحاشة الوساخة دي كلها جوايا؟ ليه يا شيخ ليه؟ قال له الشيخ ان القذارة دي كلها سببها اربع حاجات. اول حاجة فساد التربية، اتنين الواقع والفتن، ثلاثة العادات والنشأة، اربعة قبول المحل. قبول المحل. الشيخ قال له يا ابني مش كل الناس كده، مش كل الناس قصتك، في ناس نص القصة وناس ربعها وناس عشرها، ناس حتة منها وناس ما شافتش اللي انت شفته ده خالص. ولا جواهم اللي جواك ده خالص. في ناس كده خلقت طاهرة واستمرت على الفطرة، ما شافوش اللي انت فيه، لكن الأعم الأغلب زيك أو جزء منك. المشكلة الكبيرة قبول المحل، إن في نفوس قابلة وفي نفوس لا تقبل، لا تقبل الباطل. قال له يا ابني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لم يشرب خمر لا في جاهلية ولا في إسلام. قبل ما الخمرة تبقى حرام سيدنا أبو بكر ما شربش خمر. صفوان بن المعطل قال إنه لم يزني لا في جاهلية ولا في إسلام، رغم إن الزنا ما كانش عيب، كانت رجولة وفحولة وفخر، لا ما كانش بيزني، شايف إنه غلط. عشان كده يا ابني ربنا قال إنما حرم ربي الفواحش. سجل العلماء يتكلموا يا ابني في قضية التقبيح والتحسين العقلي، هل المحرمات قبيحة قبل ورود الشرع؟ قالوا آه المحرمات قبيحة عقلا قبل ورود الشرع، فلما حرمت شرعا كساها الشرع قبحا على قبح. لكن يا ابني في نفوس كده نفوس مش نظيفة. يا ابني النفوس النظيفة زي سيدنا يوسف الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم حين سئل من أكرم الناس قال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. شفت النشأة؟ ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. النشأة كده، الجذور كده، ولاد أصول، الأصول كده من جوه من الأجداد. عشان كده سيدنا يوسف لما شاف الأصنام، الصنمين اللي كانوا بيعبدوهم في السجن، الاثنين اللي دخلوا السجن قال لهم ايه؟ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. عارف يعني ايه ما كان لنا يا ابني؟ عارف يعني ايه؟ ما ينفعش نشرك. قال له اللي زيي ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش، مش ما اقدرش يعني هجاهد ان انا بطل، لا، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. سيدنا يوسف ده اتربى في بيت العزيز، عزيز مصر، وانتوا عارفين بقى لما يبقى بيت عزيز مصر شو بقى شكله ايه؟ زنا والواط وقمار وخمرة وحدث ولا حرج. وكان عندهم أصنام بيعبدوها، عشان كده القضية فيه لما تربى في البيت ده اتلوث اتوسخ، رغم انه في بيئة قذرة، مش واد في فصل حواليه كم واد صايع يبوظوه، ولاد الأصول لا لا ما يبوظش. ما كان لنا، ما ينفعش، ما يقدرش، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فخرج سيدنا يوسف من بيت العزيز، من البيئة القذرة دي، أطهر ما يكون. معاذ الله، إنه ربي أحسن مسواي. واتنقل من بيت العزيز ليه؟ بالسجن أخضر في وسط المجرمين والبلطجية والفجرة والفسقة، ومع ذلك برضو فضل على نفس النظافة. يبقى السر قابلية المحل، النفس مش نظيفة هي اللي يضحك عليها. اوعى تقول يا ابني الظروف، الفتن، البيئة يا عم الشيخ، انت مش عارف احنا عايشين الدنيا دي شكلها ايه، اوعى تقول كده. ولقى صاحبنا ان الشيخ بيقول له المبررات اللي في دماغه، كان هيقول كده، قال لها طبعا انا اعمل ايه يا شيخ، ما الدنيا كلها كده، الناس كلها كده، هو الوضع كده، كل شيء. قال له لا لا ما تقولش كده، لا يا ابني انت اللي عندك استعداد انك تبقى وحش. لو عايز تبقى كويس هتبقى كويس وتلاقي الناس الكويسين. فاذا كان قبول المحل انضف اليه فساد التربية، العادات الرديئة، الواقع والفتن، حصل الفساد اللي انت فيه. عندك استعداد للعلاج؟ قالوا عندي استعداد. قالوا بقول لك ايه؟ بالرحمة، دي مش لعبة. احنا محتاجين الاول النقط اللي قلت لك عليها، الاستعانة وصدق اللجئ الى الله، وتهيئ نفسك وتجيني بكرة نبدأ نطلع ونعالج وبعدين نتفاهم. اشوفكم بكرة، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.